يقولون في ثلاثة مروا عند مرآة، مراية، فوقفوا فقال أحدهم: من هذا عياذا بالله لي معنا؟ قالوا: ليه؟ قال: يا أخي أعوذ بالله من وجهه. قالوا: وهذا أنت، الله يعظم أجرك، هذا وجهك، ولكن من زمان ما شاف نفسه، كله هم، كله ضيق، كله غم. أما تلاحظون الآن تسلم على الواحد أربع مرات ما يرد عليك، إما تكبر وإما مشغول غليان. الرجال يفكر في الدنيا، يا أخي في بطن أمي وأمك كان الله يرزقنا، ليه نفكر في الرزق ونحن الآن فينا الشيب؟ يا أخي أليس قلة حياء من الله يرزقك في رحم أمك ثم يجري عليك ثدييها سقاء حليبا ثم تمشي وينبت لك الأسنان؟ والله ما أنبت لك الأسنان إلا بيطعمك وستطحن هذا الطعام، بيعطيك، ولكنه سبحانه لا يريدك أن تعرض عنه. البعض منا خايف من الرزق، ألا خايف على الولد من الغواية، خايف من الفقر، خايف من المرض، خايف من الموت. العلم هذا كله بيد من؟ هو الله. إن آمنت به جعل الحياة ربيعا، وجعل الصدر واسعا، وجعل العين قارة، وجعل الزوجة قرة عين، والأبناء نعيم معجل تراهم يسجدون ويركعون، فتزداد عمرك ويمتد أملك ويشرح صدرك. وسبحان الله، السعادة والحياة الطيبة ليست أيها الأحباب تشترى، ولا ولذلك قد يعطيك الله جميع أسباب الحياة السعيدة وتكون شقيا. يعطيك مال ليعطيك ليشقيك، يعطيك زوجة أجمل امرأة لكن جمالها مشغلها ومشغلك وتتكبر عليك وتعذبك، يعطيك أبناء ما أجمل شبابهم وما أقوى أيديهم وزنودهم، لكنهم لا يعطونك يوم من أيام الصفاء والرضا. يعذب الله بعض عباده بولده وبزوجه وبماله، ولذا وصف الله في القرآن فقال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قد يعادونك يوم أن يسلطهم الله عليك. لذا أعطيك نتيجة المحاضرة.